قامت بعض الجهات المسؤولة بوضع صناديق عند أبواب المساجد لوضع المجلات فيها والأوراق المهمة، ولكن بعض الأخوة استعملها لغير ذلك، وضع فيها الزبالة في نرجو التنويه. الواجب على المسلمين أن يتركوا مع أي الصحف ونحوها فلا يضعوا في شيء من الغمامة. الغمامة توضع في صناديق الأخرى في البراميل الأخرى، أما هذه التي مكتوب عليها الصحافة ونحوها تترك لها، لا يوضع معها غمامة.